القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة انتصار علي من محافظة الشرقية، والتي تقول فيها: في حاجات صغيرة كده بتضيع مجهود وشغل كتير جدا، ومن الحاجات الصغيرة دي يا حضرات انك تكون ماشي في مدينة الزقازيق أو في أي مدينة من مدن المحافظة وتلاقي إعلانات معمولة بشكل غريب، لوحات إعلانية متعلقة في كل مكان، واحد جاي قدام المحل بتاعه وزارع حديدة وعليها لوحة، وطبعا واخد جزء من الطريق أو في وسط جنينة أو مدخل طريق، وعلى هذا المنوال عشرات ومئات الإعلانات، وطبعا في خطورة إنها ممكن تقع وتسبب كوارث، وغير إنها سيئة المنظر وبتبوظ أي مظهر حضاري وأي مصاريف بتتعمل من أجل التجميل. فالإعلانات مش مفروض تتعمل كده بشكل عشوائي. طيب أنا هقول لحضراتكم على معلومة مهمة جدا، وهي إن صدر قانون مخصوص برقم 208 لسنة 20 بينظم عملية الإعلانات دي، وبيفرض غرامات على أي إعلان بدون ترخيص. ليه بقى نسيب كل واحد يعمل اللي على مزاجه ومش مهم باقي الناس ولا مهم المنظر العام؟ والإعلانات دي ليها قواعد وأصول، لأنها بتشغل اللي ماشي واللي سايق عربيته، وممكن تؤدي للحوادث بسبب وضعها الغلط. يا ريت يا سادة يا مسؤولين في محافظة الشرقية تشوفوا للحكاية دي حل ممكن. وردا على هذه الهمسة، أفاد مكتب المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقية بالرد التالي: ظاهرة انتشار اللوحات الإعلانية بدون ترخيص ومخالفة للقوانين بالفعل أثارت العديد من المشكلات في المحافظة، الأمر الذي كان من نتائجه أن أصدر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة. وقد أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام للمحافظة بأنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، وأسفرت تلك الحملات عن رفع عدد 863 إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر فبراير الماضي، بواقع عدد 44 إعلان بمركز مدينة أولاد صقر، عدد 16 إعلان بمركز ومدينة كفر صقر، عدد 101 إعلان بمدينة منيا القمح، وعدد 6 إعلانات بمدينة القنايات، وعدد 20 إعلان بمدينة الحسينية، وعدد 40 إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية، وعدد 253 إعلان بمركز ومدينة الزقازيق، و51 إعلان بمركز ومدينة أبو كبير، وعدد 60 إعلان بمركز ومدينة بلبيس، وعدد 38 إعلان بمركز ومدينة هيهية، وعدد 61 إعلان بمركز ومدينة ديار بنجم، وعدد 17 إعلان بمركز ومدينة أبو حماد، وعدد 29 إعلان بمركز ومدينة مشتول السوق، وعدد 109 إعلان بمركز ومدينة فقوس. ويأتي هذا في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام، وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة، كما شدد السيد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم، وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة مع تحياتي نهى بوصيلة. همسة عتاب أحمد السعيد رضا سليماني.